يقتضي مغايرة ما. يعني العقد بين حاجتين هم يقولون يقتضي المغايرة، نقول لهم سلمنا، ولكن هل يقتضي جميع أنواع المغايرات ولا مغايرة ما؟ واخدين بالكم؟ لا كل المغايرات، فيكفي في العطف بين شيئين نوع من المغايرة، كالمغايرة بين الكل والجزء، ما هو الكل غير الجزء، مش كده ولا لا؟ صح. والعموم هو الخصوص ولا غيره؟ والمطلق غير المقيد، مش كده ولا لا؟ فيجوز عطف الاعمال على الايمان لان الايمان كل والاعمال جزء، الايمان عموم والاعمال خصوص، بس هي دي القضيه. واخدين بالكم ولا لا؟ هنتكلم، هنضرب امثله، هنضرب امثله. فيقول: واما كون عطف العمل على الايمان يقتضي المغايره فلا يكون العمل داخلا في مسمى الايمان، فلا شك ان الايمان تارة يذكر مطلقا عن العمل وعن الاسلام، وتارة يقرن بالعمل الصالح. يعني احيانا يقول لك الايمان بس، فلو قال الايمان بس يبقى يشمل الدين كله، مش كده ولا لا؟ يشمل الدين كله، كما في قولي قد افلح المؤمنون، يبقى ده دخل فيه كل حاجه. وزي قال: الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. ذكر أعمال وانتهاء عن المنهيات كمان، مش كده ولا لا؟ بيذكر صفة موجبة وصفة ايه؟ سالبة. الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، مش كده؟ واضح؟ كويس أوي. يبقى فلا شك ان الايمان تارة يذكر مطلقا عن العمل وعن الاسلام، يبقى يشمل الدين كله، صح؟ وتارة يجمع بينه وبين العمل او الاسلام، فساعة اذن يبقى الايمان المقصود به الاصل القلبي، مش كده؟ والاسلام هو المقصود به ايه؟ الظاهر، زي حديث جبريل، مش كده ولا لا؟ تمام؟ ولكن يذكر احيانا الايمان بس فيشمل الدين كله، والاسلام يذكر لوحده يشمل الدين. ولذلك يقولون اذا اجتمعوا افترقوا، واذا افترقوا اجتمعوا. تمام؟ سيقول: وتارة يقرن بالعمل الصالح، وتارة يقرن بالاسلام، فالمطلق مستلزم للاعمال. قال تعالى: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا الى اخره. يقول: انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، مش كده؟ اولئك هم الصادقون. انما المؤمنون دي في سوره الحجرات. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوا، سوره الايه؟ النور. ويقول في المائدة: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يبقى بينت عنه هنا إيه؟ تمام كمال الإيمان. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، يبقى بينت عنهم كمال الإيمان. من غشنا فليس منا، بينت عنه إيه؟ كمال الإيمان. ولا ينفي الإيمان، خدوا بالكم، لان لا ينفيه عن انسان ارتكب ايه؟ مكروها او قصر في مستحب. وانما حينما ينفي الايمان عن شخص، عن فاعل ذنب معين، يعلم من ذلك ان هذا الذنب ايه؟ كبيرة من الكبائر. يبقى ما يكونش مثلا ترك شيئا خلاف الاولى فينفي عنه الايمان، لا يوجد هذا لا في القرآن ولا في السنة. وانما ان نفى عنه الايمان يبقى ارتكب ايه؟ كبيره، او ترك واجب، يبقى اما ارتكب كبيره او ترك واجبا من الواجبات وفرضا من الفرائض. من غشنا فليس منا، يبقى الغش جريمه. من حمل علينا السلاح فليس منا، جريمه كبيره من الكبائر. تمام؟ كل هذه احاديث. الحديث الاول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، متفق عليه. لا تؤمنوا حتى تحابوا، هذا اخرجه الامام مسلم في صحيحه. من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا، اخرجه مسلم في